فلسطيني، فلسطيني على أحدانه تتجمع الدنيا، فتورق زهرة الرؤيا على كل الميادين. فلسطيني، وكان الليل رشحه ليوم يصنع التابوت، وفي بيروت ترشحه الحياة لفجرها الآتي، وتشهد أنه قاوم. فيا بيروت لك الوعد الفلسطيني، ويا بيروت فليشهد لك العالم.